حصريا على قارئ القرآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، على مدى 43 دقيقة. نبقى الآن مع قرآن المغرب. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب

والله المستعان على ما تصفون. وجاء والله المستعان على ما تصفون.